العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 26 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا تحدثنا أن أول عبادة لمن أراد أن يسلك في درب الله تعالى، أول عبادة ينبغي عليه أن يلتزمها هي عبادة العلم. وقد قالوا: ما اتخذ الله تعالى وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. لأن الله تعالى عليم، ولا يليق بالعليم جل جلاله أن يوالي جهول. لذلك كانت أول عبادة في الإسلام هي العلم، ولذلك كانت أول كلمة في الإسلام في القرآن هي اقرأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وهذه الإنما يقول عنها أهل اللغة تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، يعني أنا معلم حصرا. فأول عبادة تطلب بها طريق ربك هي العلم، والعبادة الثانية هي الطهارة، والعبادة الثالثة وهي التي نتحدث عنها في هذه الدروس هي الصلاة. الصلاة عماد الدين. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الأسباب الجالبة للخشوع. كلنا يحب أن يخشع في صلاته، أن يرق قلبه في صلاته، أن تحضر جوارحه وأفكاره وخطراته مع ربه في صلاته. فكان الدرس الماضي عنوانه الأسباب الجالبة للخشوع. درس اليوم له علاقة بالصلاة وبصلاة مخصوصة. عنوان درس اليوم: صلاة الجمعة ويوم الجمعة. الصلاة عموما لها فضيلة في الإسلام، لكن صلاة الجمعة لها خصيصة في الإسلام. فالمسلمون جعل الله تعالى بينهم روابط، هذه الروابط تتعزز في المساجد. فأنت في كل يوم تشاهد جيرانك في البيت أو جيرانك في المحل في مسجد حيك. يعني نحن الآن في جامع عبد الحكيم، في كل يوم 5 مرات من خلال صلاة الجماعة يتفقد بعضنا الآخر، يتفقد بعضنا جاره في كل يوم 5 مرات، ومن تغيب في مرة وجد في مرة أخرى. لكننا في صلاة الجمعة نتفقد أبناء حينا وأبناء أبناء الأحياء المجاورة. صلاة الجمعة أصلها في الإسلام لا تقام إلا في المسجد الجامع. بالإسلام في شيء اسمه مسجد وفي شيء اسمه جامع. الجامع هو المسجد الكبير الذي يجمع في داخله عددا كبيرا من الناس. وكانت العادة أنه لا تقام صلاة الجمعة إلا في الجوامع، لا تقام في المساجد. صلاة الجمعة تقام في الجامع الكبير. في كل يوم 5 مرات أبناء السوق الواحد يتفقدون بعضهم في الصلوات الجماعة، لكن في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة نتفقد أبناء الأسواق التي حولنا، هذه الجوامع. في دمشق كلها كانت تقام صلاة الجمعة في 6 مساجد فقط قبل 50 سنة أو 60 سنة، منها الجامع الأموي، منها جامع الحنابلة في الصالحين. لا تقام صلاة الجمعة في أي مسجد، صلاة الجمعة تقام في المسجد الجامع الذي يجمع مجموعة أحياء داخله. ففي كل يوم أنت تتفقد أبناء حيك 5 مرات، وفي كل أسبوع تتفقد أبناء الأحياء المجاورة. وفي كل سنة يتفقد المسلمون بعضهم بعضا من دول العالم قاطبة في ذاك المسجد الكبير المسجد الحرام في موسم الحج، لعل الإعلام يموه عليك حالا من أحوال المسلمين في البوسنة أو حالا من أحوال المسلمين في أفغانستان، لكنك عندما تذهب إلى الحج ويصلي قريبا منك رجل من الأفغان من المسلمين تطمئن منه مباشرة عن أحوال المسلمين في أفغانستان، ولا يستطيع إعلام أن يغطي عنك أخبارهم أو أن يحول بينك وبينهم. فالله عز وجل عندما شرع هذا الدين وشرع هذه الجماعات إنما شرعها لخدمة البشر في الدنيا ولعلو مقامهم في الآخرة. فصلاة الجمعة لها خاصية في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. هذه الصلاة عموما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. يعني إذا سلمت صلاة الجمعة منك في هذا الأسبوع وصلاة الجمعة منك في الأسبوع القادم فإن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، يعني من الصغائر. لذلك العلماء عدوا آدابا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع آدابا لصلاة الجمعة ولخطبة الجمعة. وهي نحو من 15 أدبا. الأول أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. يعني يوم الجمعة هو يوم عيد عند المسلمين، وعادة أنت في العيد تستعد له من قبل أيام. فيوم الجمعة عند الذين يسلكون درب الله تعالى يستعدون له من ليلة الجمعة من يوم الخميس، يستعدون له بتنظيف أجسامهم وبتنظيف ثيابهم وبالإكثار من العبادات والطاعات. الثاني الاغتسال في يومها. عند جمهور العلماء يسن الاغتسال في يوم الجمعة. عند الإمام أحمد بن حنبل قال: الاغتسال يوم الجمعة فرض واجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني كل من بلغ سن البلوغ يجب عليه. فالإمام أحمد بن حنبل قال: الاغتسال يوم الجمعة واجب، والجمهور قالوا هو سنة. السيدة عائشة تذكر فتقول: قال: كانت الأعراب يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي. العوالي هذه منطقة في المدينة المنورة تبعد مسافة ساعة 6 كيلومتر، إذا بدك تمشي بدك ساعة طبعا. وإذا صلاة الظهر صلاة الجمعة الساعة 12:30 الظهر، معناتها أنهم بدهم يطلعوا من 11:30، وحرارة الحجاز شوب كثير. قال: فتلفحهم الرمال، وفي رياح رمل وتعرق. قال: فتخرج من أجسامهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم روائح كريهة أو روائح كريهة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم. يعني بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله شوف هدول الأعراب عم يجوا موسخين وروائحهم غير جيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم ليومكم هذا قبل ما تجوا على الجامع اغتسلوا. لذلك قال جمهور العلماء: الغسل سنة لأنه للنظافة. الآن قال العلماء: متى نغتسل ليوم الجمعة؟ من فجر يوم الجمعة بيمشي الحال، أو من ليلة يوم الجمعة بيمشي الحال، يعني الخميس بالليل، ولا لازم قبل ما أطلع على الصلاة؟ يعني إذا كانت الصلاة الساعة 12 أنا لازم اغتسل 11 وأطلع؟ كل العلماء فضلوا أن يكون الغسل مقترنا بالصلاة. الأفضل أنك تغتسل قبل ما تروح على الصلاة، هذا الأفضل. لكن يجوز لك عند جمهور العلماء أن تغتسل بدءا من صلاة الفجر، وعند السادة الحنفية أجازوا أن تغتسل من ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل. كانت العادة من قديم ما في حمامات على الكهرباء والمازوت، كانوا على الببور، فالأم إذا عندها 6-7 أولاد ما بتلحق يوم الجمعة الصبح أنه كلهم يتحممون، فتحمم قسم يوم الخميس المساء وقسم يوم الجمعة الصبح. عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز أن تغتسل من ليلة الجمعة الخميس مساء، وفي هذا إشعار بأن ديننا دين النظافة، يعني لا يليق بإنسان مسلم أن يظهر في مجتمع المسلمين بمنظر مزري بحجة أنه هو زاهد بالدنيا ماله سائل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حلة يعني عباية قال يرتديها إذا خرج إلى أصحابه، وعنده عمامة ليوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، حاطط طائية خصوصي هي نظيفة مرتبة بخليها مشان صلاة الجمعة. فالإنسان المسلم طاهر الظاهر وطاهر الباطن، وقد قالوا طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن، طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن. أما إذا واحد من ظاهره هيك وسخ ويعني مزري، هذا الله أعلم نخشى أن يكون باطنه بهذه الهيئة. ثلاثة من آداب صلاة الجمعة ويوم الجمعة التزين بتنظيف البدن وقص الأظافر والسواك وغير ذلك من إزالة فضلات الجسم، يعني حلق الإبط، حلق العانة، كل ما يعني يؤدي إلى نظافة الإنسان المسلم مدعو إليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، لأنه يوم عيد عند المسلمين. وقد ورد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لنا 40 يوما لمن أراد أن يترك أظافره وشعر إبطه وعانته. يعني إذا الأفضل كل أسبوع أنت تعتني بنظافة أظافرك وأشعارك، لكن إذا أردت أن تؤخر فالسنة أن لا يزيد التأخير عن 40 يوما. الرابع، الأدب الرابع من آداب صلاة الجمعة ويوم الجمعة التبكير إليها، أن تبكر إلى صلاة الجمعة. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، يعني إجا من بكير إلى الجامع، وجاء في الساعة الأولى كان كمن تصدق ببدنه. البدنة هي الناقة العظيمة، فمن جاء في الساعة الثانية كان كمن تصدق ببقرة، فمن جاء في الساعة الثالثة كان كمن تصدق بشاة، فمن جاء في الساعة الرابعة كان كمن تصدق بدجاجة، فمن جاء في الساعة الخامسة كان كمن تصدق ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر قال طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، يعني كل واحد بيفوت على الجامع بعد ما الخطيب يطلع على المنبر ما بيتسجل اسمه في صحائف الملائكة، يأخذ أجر الاستماع نعم، يأخذ أجر دخول المسجد نعم، لكن ما بيأخذ اسمه مع الأوائل. ذكر لنا بعض شيوخنا بأنه كان في عام من الأعوام في جمهورية إسلامية من جمهوريات آسيا، وكان اليوم يوم جمعة، فصلاة الجمعة مثلا الساعة 12، وإذ في الساعة العاشرة يستأذن عليه منسق البرنامج يقول نحن نريد الذهاب إلى المسجد. قال له لكن الآن الساعة 10، يعني السبعين ساعتين. قال نحن عادتنا أننا نذهب إلى المسجد قبل ساعتين. قال أيها الإخوة خرجت إلى المسجد معهم، استعديت يعني انتظروني، استعديت وخرجت إلى المسجد فشاهدت المسجد مليئا بالمصلين جلسوا باتجاه القبلة يذكرون الله تعالى. تصور تفوت أنت على جامع عبد الحكيم قبل أذان الجمعة بساعة يا سيدي تلاقي هالجامع مليء بهالمصلين، كل واحد ماسك مصحفه أو ماسك مسبحته عم يستغفر الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم منتظمين بصفوف الصلاة. شو هالنظام هذا؟ شو هالأكابرية؟ قال أعجب هو بهالمنظر، قال ليش أنتم العرب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو هيك؟ الله يسترنا، الله يسترنا، هدون فكرونا نحن كثير ناس ملح، هدون مالهم عرب لكنهم يفعلون هيك. قال لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال نحن نجي بنذكر، ليش مو هيك أنتم كمان؟ هلأ نحن مرات يكون الخطيب فوق على المنبر، يعني بنص الخطبة بتلاقيها الناس عم تجي عم تكفوت عم تكفوت، ثلاث ارباع الخطبة، آخر الخطبة عند الدعاء تلاقي الناس عم يفوت. ماذا جئت لتفعل عند الدعاء؟ ماذا جئت لتفعل؟ وين متأخر؟ قال والله لسنا لحتى خلص صحن الفول. يا أخي مساوين فول بالزيت ما بينترك، تفقية بالسمنة ما بتتفوت. يا حصرتي عليك، يا حصرتي عليك، شو فايتك خير كثير، فاتك خير كثير. يوم الجمعة أيها الإخوة، الآن ستشاهدون هذه 15 أدبا، تشعر نحن الآن في تصور يعني في أذهاننا أنه يوم الجمعة أنا يوم ما بدي أشتغل في شيء، بدي أرتاح، بدي نام، بدي أطلع سيارين، بدي أتفرج على التلفزيونات. الآن يعني سأتابع معكم: الصالحون يوم الجمعة هو اليوم المفضل للعبادة، أغذر يوم في العبادة، أكثر يوم عندهم أعمال في الطاعات هو يوم الجمعة. إذا أنت كنت في يوم السبت مشغول، والأحد مشغول، والتنين مشغول، والثلاثة والأربعة والخميس مشغول، متى ستتفرغ للعبادة؟ إيمت؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل عام في العشر الأخير من رمضان، يعتكف بيفوت على الجامع بواحد وعشرين رمضان ما بيطلع لأول يوم بالعيد، شو عم يعمل؟ عم يتعبد الله. منذ متى أنت لم تعتكف؟ أو قل لي هل اعتكفت في عمرك مرة؟ ما بعرف ليش في شيء اسمه اعتكاف. شو هذا اعتكاف؟ والله ما بنعرف في اعتكاف. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، تقول السيدة خديجة: كان يأتيني من الهلال إلى الهلال. شو يعني من الهلال للهلال؟ شهر كامل يغيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيته، شو عم يعمل بغار حراء؟ يتحنث، يتعبد الليالي ذوات العدد. قل لي بربك أنت أي شهر في حياتك فرغته؟ لا عم تفرغ شهر بالسنة، ولا عشرة أيام بالسنة، ولا يوم بالأسبوع. حتى صلاتك يلي هي صلاة بدي أتفرغ فيها إلى الله مليئة بالوساوس والخواطر والروحات والجيات والصفقات واللقاءات والتوديعات. لذلك يعني مرات نحن نسأل: يا أخي يا أخي، يعني ليش ما في بيناتنا أولياء مثلون؟ نحن ما عم نعمل عملون. شاعر، في شاعر هذا اسمه فيلسوف الإسلام محمد إقبال، محمد إقبال كتب قصيدة يناجي بها حضرة الله تعالى، عنوان القصيدة: شكوى ونجوى. عم يشتكي لرب العالمين لأمور وعم بيناجي. في جملة ما كتب له، يكتب له محمد إقبال لرب العالمين، يخاطب رب العالمين، يقول يعني: يا رب، نحن نصلي لك، معنى القصيدة، ونسجد لك ونعبدك، بعدين بترزق أعداءنا أعداء المسلمين الأموال والجاه والأسلحة، وبيضربونا وبيأزونا، نحن عم نصلي لك وعم ناكل ضرب، وهن عم يكفروا فيك والنعم عم تخدق عليهم. يا رب دخيلك، يعني ليش هيك؟ شكوى ونجوى. بعدين محمد إقبال كتب قصيدة عنوانها جواب شكوى، إنه إجاز جواب كمان بقصيدة شعرية. شو بيقول بالجواب؟ يقول: عطايانا سحائب مرسلات، على لسان الحضرة الإلهية، يعني إنه الله عز وجل عم بيقول له عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا طالبين. ما عم تطلبوا؟ ما عم نلاقي بالليل قبل الفجر ساعة ساعتين في ناس واقفين بدهم شيء؟ ما عم لاقي ناس بالمساجد بالعشر الأخير من رمضان معتكفين على بابنا عم يقرعوا الباب؟ ما عم نلاقي. عطايانا سحائب مرسلات. هذا الأثير، هذا الجو كله مملوء بالذبذبات والإشارات الكهرطيسية، بس أنت ما عندك جهاز راديو مشان يلقط الموجة. جيب الجهاز بتلاقي تاريخون والله فيه، بتطلع عندك محطات الدنيا كلها. عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا طالبين، وكل طريقنا هدي ونور ولكن ما وجدنا سالكين. ما عم تمشوا بطريقنا، وكان تراب آدم غير هذا. تغيرتوا أنتوا يا عبادي كثير. وكان تراب آدم غير هذا، وإن يك أصله ماء وطينا. كلكم من ماء وطين، بس الحقيقة أنتوا ما كنتوا هيك. فهناك بعض ناس الآن يأتي إلى خطبة الجمعة بنصف الخطبة، بعض ناس يعني إذا الخطيب مثلا أطال بالخطبة شوي، يا أستاذ طولتناها الله يوفقك بالناقص شوي، إيه على عيني، كأنه الخطبة ما يطلبه الجمهور. لا، وبيزعل بيزعل، يعني هلأ إذا الخطيب ما أصر الخطبة بطل صليها عنكم. إيه تعال لك إيدك مشان الله يوفقك تحضر هون عنا، لأنك أنت ما بتجي تحضر بتكون يعني شو زد لك معنا، لازم نحاسبك شي 500 ورقة كل ما بتجي لعنا. عجيب عجيب، ما هو بالأسبوع ساعة. أخي أنا بتضايق وضوئي، كم واحد بتضايق وضوءه بالجامعة؟ 5؟ بس قاعدين 2000. ثم يأتي مرات بنصوص، يعني كمان أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر خطبته مشان يعني بده يمرق تقصير الخطبة، إنه شلبل لي يا هشبي، ما أنه متحمل قطية يقعد له ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة يا أخي ولا 5 ساعات، ما أنه متحمل. هلأ شوفوا، هلأ بدنا نشوف شو برنامج الصالحين في يوم الجمعة، شو كانوا عم يعملوا يا رجل. تقول كأنهم لا يخرجون من بيوت الله، لذلك كانت البركة لابستهم لابستهم لبس. والله أيها الإخوة الآن عجيب عجيب، أمراض متفشية بعضها ما كان موجود صار موجود، وبعضها كان لا يذكر في أعداده، هلأ أعداد وافرة، طايرة البركة، مسحوب البركة، أجسام ضعيفة هزيلة، يعني بنكشب يمرض، ما في بركة. الطاعة تأتيك بالبركة، بتبكر يوم الجمعة تأتيك بركة، أما تتأخر يوم الجمعة فمن السنة التبكير إلى صلاة الجمعة، أن تبكر إليها. تعال يا أخي قبل بساعة وعود بهالجامع، اقرأ القرآن الكريم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه. يعني لما تدخل للمسجد تقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، طول ما قاعد تأخذ أجر الاعتكاف. الخامس من آداب صلاة الجمعة ويوم الجمعة أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى إليها، إذا لقى مسافة يجي يقعد فيه. ابن حجر العسقلاني يقول لفتة في مشروعية تحية المسجد، إنه لماذا شرعت ركعتي تحية المسجد؟ السنة يقول في من جاء أول المصلين إلى المسجد أن يجلس خلف الإمام بالضبط هون، إذا جاء واحد تاني بيقعد على يمينه، الثالث على يمينه على يمينه على يمينه، لملأ هذا الصف، بعدين نجي على اليسار صف نملأه كاملا، بعدين نبدأ بالصف الثاني خلف الإمام، ناخذ اليمين هيك، بعدين اليسار، الثالث الرابع الخامس، وهكذا. هذه السنة في ملء الصفوف في الصلوات. وقال تحية المسجد شرعت لتنظيم صفوف الصلاة قبل صلاة الفرض، أنه أنا أجيت صليت هون حفظت على أرنتي وعلى مكان سجودي، تجربة يعني عملت، خلص صار جاهز، يلي بعدي يلي بعدي، وهكذا حتى إذا جاء الإمام، إذا خرج الإمام، إذا أقيمت الصلاة صفوفنا منتظمة. هذه السنة. فيسن لك يوم الجمعة أن لا تتخطى الرقاب إلا إذا لقيت فرجة، فلا بأس أن تتخطى إليها الرقاب. السادس أن لا يمر بين يدي المصلي، إذا واحد عم بيصلي لا تمر بين يديه. وهنا لفتة مفيدة في موضوع الفقه، إذا أنا كنت أصلي على هذا الكرسي أين يسمح لك أنت أن تمر؟ وأنت أجيت هلأ بدك تمر من قدامي، يسمح لك أن تمر بعد موضع سجودي. يعني هلأ أنا وين بسجود؟ مثلا على بعد شي 70 سنتي، قول متر، بعد متر من شاء أن يمر لا بأس. يعني أنا إذا واقف هون صلي مو معناته كل الجامع محجوز، لا، بس لعند مكان سجودي، بعدين من شاء أن يمر يمر ولا بأس عليه. من هنا قال العلماء من دخل المسجد فصلى في مكان يمر منه الناس، يعني واحد فات وراح صلى قدام باب الجامع على الباب والناس هنا عم تفوت وتطلع، قال فمر الناس بين يديه فهو آثم ولا شيء عليهم، هو عليه الذنب يلي راح وقف صلى عند ممر الناس وهن لا شيء عليهم، إن لم يكن لهم ممر إلا هذا، ما في طريقة غير يفوتوا إلا من هالباب، أنت وقفت جنب الباب. إذا أردت أن تصلي فتعال كون قريب من الجدار، كون قريب من العضادة، كون قريب من ظهر واحد جالس إلى القبلة، خلاص تستريح. هلأ إذا أنت كنت قريب من الجدار أو قريب من ظهر واحد جالس ومر إنسان بين يديك، هو آثم وأنت لا شيء عليك. السابع أن يطلب الصف الأول، من السنة أن تطلب في الصلاة الصف الأول. هناك خطبة لعل يوم من الأيام يعني نلقيها على المنبر عنوانها التفوق، دعوة الإسلام إلى التفوق. الإسلام يحب من الإنسان المسلم مهما عمل شيئا أن يكون متفوقا، إذا درست كن متفوقا، إذا عملت كن متفوقا، إذا تاجرت كن متفوقا، إذا أصلحت بين الناس كن متفوقا. من جملة الدعوة إلى التفوق الدعوة إلى الصف الأول. هلا اللي بيصلي بالصف الأول هذا متفوق، أنا تجاي بكير، أنا تجاي قبل غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الصف الأول والتأذين من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. يعني نعمل قرعة بيناتنا لأنه الأذان واحد بده يقدم بيناتنا، نعمل سحبة بيناتنا أنه أخي مين بده يقدم، لأنه في أجر كبير للمؤذنين وفي أجر كبير للصلاة في الصف الأول. هذه بالمناسبة هذه السنة الآن بعض الناس يعني يزهدون بها، يزهدون بالصف الأول. قال من السنة في يوم الجمعة، أداب يوم الجمعة، أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرا أو يسمع منكرا فيكون له في التأخر عذرا. يعني إذا شاف والله اثنين ثلاثة قاعدين بالصف الأول عم يتشاددوا ويتخاصموا يصير في بيناتهم منكر، قال هذا معلش لو راح للصف الثاني الثاني عشان يخلص من هذا الجدال. الآن سألني بعض الإخوة هل الصف الأول أجره لمن يأتي بالأول أو لمن يجلس في الصف الأول؟ يعني مرات الواحد بيجي بالآخير ما بلاقي غير اخترق الصفوف هيك هيك هيك هيك هيك هيك وقعد هون، إجا آخر واحد هو بس قعد أول واحد، هل أجر الصف الأول لمن يجلس في الصف الأول أو لمن يأتي أولا؟ الأجر الصف الأول لمن يجلس بالصف الأول ويكون قد جاء أولا، يعني بده الاثنين يجي بكير ويقعد بالصف الأول. قال إذا طلع الإمام الخطيب على المنبر إذا عم تذكر الله بتوقف ذكر الله، إذا عم تصلي صلاة نفل بتسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله أكبر. شو يعني هذا الشيء خطير؟ الله عم بيقول لك يا عبدي أنا لا تذكرني، إذا الخطيب عم يحكي لا تذكرني، شو معناته هذا؟ إلى معاني يعني قوية جدا. المعنى الأولى الأول، هذا الخطيب على المنبر بده يتكلم بالعلم، أن العلم في الإسلام مفضل على الذكر. تذكر لما تتعلم؟ لا تعلم، هذا واحد. رقم اثنين، أن المطلوب منك في خطبة الجمعة بعد أن تسمع أن تعمل. قلت لكم أنا سأعد خطبة عنوانها خطبة الجمعة، ليش جاي أنت على خطبة الجمعة؟ هلا إحنا مرات واحدنا والله يسأل نفسه أنا ليش جاي على خطبة الجمعة؟ ليه؟ صارت عادة خلاص، يعني أنا يوم الجمعة الساعة 11 لازم أطلع من بيتي باتجاه الجامع، بغب لي للساعة واحدة، بجيب لهم شوية خضرة معي، وإذا بدهم يتغدوا غدا جاهز بشتري الغدا وبرجع على البيت. هي خطبة الجمعة. حتى لو سألته بعد خطبة الجمعة شو قررت تعمل؟ يقول لك خير إن شاء الله، شوفي شوفي يعني شو القصة؟ لك يا أخي هذا الخطيب كان عم يحكي له شغلة لازم نشغلها. بالله والله نسيت، لا تأخذني والله مخي 50 شغلة بمخي. ما له هون يعني بخطبة الجمعة قاعد هو ومرات بينام. كان في خطيب عليه رحمة الله الشيخ نايف العباس جامع الحسنين، يا ويلو إذا واحد شافه نايم بخطبته، إذا شاف واحد نايم بالخطبة الله أكبر الله أكبر، بغسله حمام بطنه بيرن. هلأ مرات عدد من المسلمين ما بينام صحيان، بس هو ما يشعر بأنه أنا جاي على خطبة الجمعة لأجل أن أعمل شيئا. خطبة الجمعة بدك تأخذ منها وظيفة، تحمل حالك وتطلع تشتغل. خطبة الجمعة مو لتقطيع الوقت أبدا، ولا لأنه فيها الساعة لازم تكون قاعد أنت بالجامع. خطبة الجمعة بتغير أمي. كان زعيم الحزب الشيوعي في الشرق الأوسط يقول أعطوني منابر المسلمين سنة، أعطوني المنابر تبعكم بالسنة حتى أقلب الشرق الأوسط إلى شيوعيين كلهم. شو ها؟ إذن غير المسلم يشعر بأن خطبة الجمعة شغلة تفعل شيء. هل تستطيع أن تتصور أيها المسلم أنه مليار وثلث المليار يجتمعون عند صلاة الجمعة في ساعات متقاربة ليسمعوا موعظة الخطباء يوم الجمعة؟ ما في قوة بالدنيا بتجمعهم هدول. لكن الله عز وجل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم. شيء خطير. بس على أساس أن نعمل، أن نعمل، تطلع من الخطبة بوظيفة، أنا هالجمعة قررت ساوي كذا. لو بدي أتحسن 1% منيح، السنة فيها 52 أسبوع، إذا كل خطبة أنت تحسنت 1% ممتاز كثير، بسنتين بتصير 100%. يا سيدي تحسن 0.5%، ربع بالمية، بس مشكلة هو بالأصل جاي على خطبة الجمعة مو حاطط بباله أنه أنا لازم أعمل شيء. خطبة الجمعة لأجل أن تعمل شيئا. لذلك الله عز وجل قال لك إذا عم تصلي يا عبدي اقطع الصلاة، ما بدي أنا مسامحك أو تسمع الخطيب، إذا عم تذكر وقف الذكر. إذا من باب أولى إذا عم بحكي مع رفيقي اقطع الكلام مع صاحبي. قال التاسع، أن يصلي السنة بعد الجمعة، صلاة السنة، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا. عند السادة الشافعية صلاة الجمعة كصلاة الظهر، سننها كسننها، ركعتين سنة قبلية وأربعة سنة بعدية. عند الحنفية ركعتين سنة قبلية وركعتين سنة بعدية. فإن شئت أن تصلي ركعتين خير، وإن شئت أن تصلي أربعة خير، بس ما تحمل حالك كمان وتمشي مباشرة. العاشر، هون شوفوا بالله إذا سمحتم، العاشر قال: من آداب وسنن يوم الجمعة أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، يظل قاعد بالجامع للعصر، وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل. إلا يا أستاذ، الله يوفقك، الله يخلي لنا ياك، تخنت لنا ياها. وين السيران؟ وين الغداء؟ وين المشاوي؟ وين أبو زاد؟ وين التلجات؟ أي والله حلوين التلجات بهالأيام. وكان تراب آدم غير هذا. والله نحن مقصرين أيها الإخوة. هل تتصورون أن هؤلاء الناس الذين يعتكفون في يوم الجمعة إلى مغرب يوم الجمعة، هل يعتكفون ولا يتذوقون شيئا؟ والله لو مالهم دايقين شيء أطيب بكثير من اللحم المشوية تبعنا ما بيعدوا، لو مالهم عم يستطعموا بشيء أطيب بكثير من أبو زاد وقهوة الشعار ما بيعدوا، بس في شيء يذوقونه. أنا أذكر بأننا يعني كنا في هيك بداية الطريق مع شيوخنا جزاهم الله خيرا، كنا من يوم الخميس عصرا، كنا صغار، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. من يوم الخميس العصر نذهب إلى المسجد، نذكر الله إلى المغرب، بعدين هناك درس من المغرب إلى العشاء، بعدين هناك ذكر من العشاء إلى ما بعد العشاء بساعة، بعدين هناك قيام الليل من بعد بساعة إلى ساعة، ثم ننام في المسجد، نستيقظ قبل الفجر بساعة في صلاة تهجد، بعدين صلاة الفجر، بعدين ذكر لو صرنا بيوم الجمعة نحن، بطلوع الشمس، بعدين في درس ساعة كمان، بعدين في إفطار، بتذكر سندويشة لبن وكاسة شاي، بعدين في درس من الساعة 10 لصلاة الجمعة، بعدين نصلي الجمعة، بعدين نقرأ سورة الكهف لقبل أذان العصر بقليل، بعدين صلاة العصر، بعدين نروح نتغدى ورد نرجع، في درس هيك إلى المغرب، وينتهي برنامج يوم الجمعة. لكن أيها الإخوة، والله أنت لما تعيش هيك مع الله، هذه عيشة أحلى بكثير بكثير من العيشة مع البشر. قال سيدنا موسى عليه السلام: كان عندما يكلم الله تعالى، ما هو كلم الله؟ قال: إذا كلم الله تعالى ورجع إلى الآدميين مقتهم 40 صباحا، ما عاد يحب يحكي مع حدا بنوب. يعني صور واحد عم يسمع كلام الله، سبحان الله، يجي مثلا رجع على بيته، قالت له مرته: ما جبت لنا البرغلات يا لطيف. يعني واحد كان عم يسمع كلام الله عز وجل بيشعر فرق كبير كبير. هذا الأمر بيصير معك أنت أحيانا، مرات أنت بعد هيك جلسة عبادة، بعد مثلا ليلة قدر، إحياء ليلة القدر، راجع على بيتك هيك تشعر حالك هيك مروي، في سعادة داخلية، ما بدك تحكي مع حدا ولا حدا يحكي معك، بدك تمشي لحالك هيك شاعر في أنس بحضرة الله عز وجل، أنسا داخليا، ما بدك تحكي مع حدا ولا حدا يحكي معك. مرات هيك بتكون في مجلس علم، تطلع مسرور، في سرور داخلي، بتحب ما تحكي مع حدا بنوب بنوب، حتى بيكون بيتك قريب على الجامع، بتسرد هيك بتمشي، لك يا أخي روح على بيتك، تقول ما بدي، لا ما بدي أحكي مع حدا، يا أخي أنا مطروب من الداخل. فلما أنت الحقيقة بيكون لك مجلس عبادة، ودوق شي مرة، دوق تجربة، يعني جرب شي مرة، مشان إذا الله عز وجل وقفك بين إيديك وقال لك: يا عبدي صار عمرك 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، في شي يوم جمعة أعطيتني إياه؟ خلي كل الجمع لك، بس شي يوم. والله يا إخواننا أيها الإخوة الكرام، يعني اللي ما داق لذة القرب من الله عز وجل يا حرام ما دايق شي بهالحياة، ما دايق شي بنوب عاش ومات وما عرف لذة الحياة. فقال من آداب يوم الجمعة أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل. إن شاء الله شي مرة بدنا نعمل هون برنامج هيك من ليلة الخميس لمغرب الجمعة، دعوة عامة، من أحب يأتي يتفضل، بس دعاء يعني دعاء أدق لك شي مرة، إذا عجبتك من عيدة، ما عجبتك على راحتك، إيه ننتظر ماشي على أول تصفيق. طيب الحادي عشر، هلأ ليش هذا الجلسة هلأ حيمر معنا، شو الدليل على هالشيء؟ يعني ليش طول النهار يوم الجمعة هيك في العبادة والطاعات؟ قال أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة، يعني وقت، فترة، كلمة ساعة بالقرآن أو بالحديث يعني فترة زمنية، لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. بقى هلأ الله عز وجل خبه الساعة، يعني إيمت هي؟ الصبح، الظهر، العصر، قبل المغرب. مشان هيك بيملأوا الصالحون يملؤون أوقاتهم في يوم الجمعة بالطاعات مشان يوافقوا يوم ساعة يوم الجمعة. ليش الله خباها؟ مشان نكثر من الطاعات، تماما كما أنه خبأ ليلة القدر. ليلة القدر في أي يوم من رمضان؟ بالعشر الأخير، في روايات أنها طيلة رمضان، الله خباها، ليش ما يقلنا عليها؟ مشان نجتهد بالعبادة، كل ليلة من ليالي رمضان تجتهد أنت في العبادة. أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر. كانت جيوش المسلمين أيها الإخوة، قال إذا أرادوا أن يعلنوا حربا أو يهجموا على حصن، قال كانوا ينتظرون يوم الجمعة. في بعض الروايات الآن ستأتي في الصحاح أنها الساعة التي يقف فيها الخطيب على المنبر، هي بها الساعة. قال فكانوا ينتظرون يوم الجمعة، فإذا وقف الخطباء على المنابر قال سموا بالله وبدأوا، بدأوا في هجومهم. قال كان قادتهم يقولون إنها ساعة يدعو لنا بها المسلمون، المسلمون بدعوا أنه اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر جيوشنا، هلأ دعونا نبدأ. قال فكان يكتب لهم النصر، سبحان الله. قال واختلف في هذه الساعة، فعند الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني وقت ما بيطلع الخطيب على المنبر لتنتهي الصلاة بهالوقت. لذلك إذا إلك حاجة من الله عز وجل بيتها أنت ليوم الجمعة، بيتها واستنى. هلأ الخطيب لما بالخطبة الأولى بيخطب خطبة أولى بعدين بيقول أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله، وبيقض الخطيب الدقيقتين. بهالوقت ادعي حاجتك، خبيها لهالوقت وادعيها. لما بيقوم الخطيب ليدعو وتقول آمين، مرق دعوتك مع دعوة الخطيب، فرصة تفتح أبواب السماء هلأ. وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، بس تنتهي الخطبة لتقضى الصلاة. وفي حديث آخر أنها آخر ساعة بعد العصر، شايف؟ آخر ساعة بعد العصر. وفي حديث آخر التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هلأ نحن الحقيقة كثير منا غافلين عن هذه الساعة، ما بين صلاة العصر لغروب الشمس، يعني وقت بدك تتغدى وتشرب الشاي وتنام. معلش هلأ رحت على بيتك وتغديت، بس خلي قلبك هيك عم بيراقب يعني يوم الجمعة وساعة الجمعة. قلن يا أولاد ماشي أنتوا عم تاكلوا، يعني بس هيك اذكروا الله، سبحوا الله، ادعوا الله لعل تكون هذه هي الساعة. لذلك كان الصالحون يشغلون أوقاتهم بالأذكار والعبادات ما استطاعوا في يوم الجمعة. الثاني عشر من آداب وسنن صلاة الجمعة ويوم الجمعة، قال أن يكثر من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم بالذات. لذلك الذين الصالحون لهم أوراد بشكل عام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يوم الجمعة يكثرون من هذه الأوراد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض علي. تصور بيروح في ملائكة بتقول له لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك. قال: فيرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام باسمه، باسمك بس أكثر. قرأت كثيرا عن شيوخ صالحين لهم أوراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، خاصة يوم الجمعة. من آخر ما اطلعت عليه في شيخ من أفاضل وأكابر شيوخ حلب اسمه الشيخ عبد الله سراج الدين، توفاه الله تعالى قبل 6 أشهر أو أكثر قليلا، فوجدوا في كتبه بقلب الكتب تبعه أهله أنه عم بيدوروا، شاهدوا صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيخ يحافظ عليها ويكثر منها، وكتب تحت هذه الصيغة أن قراءتها ليلة الجمعة قبل أذان الفجر 1000 مرة مفيدة لقضاء الحاجات، وهذا أمر مجرب. إذا بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة 1000 مرة بهذه الصيغة اللي هلا حبلكم عليها، هذه قال لقضاء الحاجات، إلك حاجة الله بيقضي لك يا. 1000 مرة إذا بدك تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بدون 3/4 ساعة، إذا بها الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني منيح قبل الفجر بساعة زمان قمت توضيت صليت ركعتين، أو المرأة قامت توضأت صلت ركعتين ثم جلست تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجربوا أيها الإخوة، جربوا هذه الأمور. يقول في هذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذه الصيغة، هي بدها 1.5 ساعة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. المهم إذا أنت ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر بساعة، صلي قبل الظهر بساعة، تعا قبل الظهر عود بهالجامع مسيك مسبحتها، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف. من سنن يوم الجمعة وآدابه أن تقرأ سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قرأها في كل جمعة أضاءت له ما بين الجمعتين سورة الكهف. ومن كان عنده ختمة قال يستحب أن يختم في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. في عادة كانت تجري في البيوت، لا أدري إذا الآن بعض بيوتنا فيها، أنا أعلم بأن بعض البيوت موجودة هذه العادة، يعني الأب عنده ختمة قرآن كريم، أو الأم عندها ختمة قرآن كريم، أو الأولاد عندهم ختمة قرآن. عندما يصير الأب في الآخر السور الصغيرة يجمع أولاده، تعوا يا أولاد يلا ابنا أنا اليوم خلصت ختمتي، بيجمعهم هيك يوم الجمعة الصبح، بيجتمعوا يقرؤون آخر السور، بيعملوا تهليلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100 مرة، بعدين بيدعوا يا سيدي محافظ الآن في مصاحف فيها دعاء ختم القرآن بالآخير أو أي دعاء آخر. الابن هالأسبوع الأب، الأسبوع الثاني الأم، الأسبوع الثالث الابن الأول، الأسبوع الرابع رد رجع الأب، وهكذا. المهم في البيت صار في أنس، في بركة، صرنا نجتمع على القرآن. هذه سيذكرها منك ولدك بعد 50 سنة، إنه كان أبي يجمعنا على القرآن الكريم. الرابع عشر قبل الأخير، يستحب أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن، وآخر أمرين الخامس عشر من آداب صلاة الجمعة ويوم الجمعة، يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة. شاهد؟ قال يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو منهاج القاصدين إلى الله تعالى. يعني الله عز وجل لابد يشوف منك هيك إرادة وعزيمة وإقبال عليه وانطلاقة قوية إليه. أما والله هيك صفيان على الفرائض، يعني في ناس بيناتنا صفيان على الفرائض بس، إذا صح له يصلي السنة بيصلي، صيام ما بيصوم يعني بألف يا ويلاه ليصوم له شي يوم نافلة، يوم الجمعة بيجي على الآخير. يعني والله لو كشف الغطاء، لو كشف الغطاء لكن شفت إيمانه هيك يعني مكرسح. في الرؤيا بالمناسبة، بدي أختم الدرس بهذه الرؤيا. في الرؤيا إذا رأى الرجل في المنام شيخه فتأويله أنه هذا إيمانه وإسلامه، تمثل بصورة هذا الشيخ. هلأ فبيقول المعبرون إذا شاف شيخه في صورة هيك شاب ونشيط وجلد، معناته إيمانه شلون قوي ونشيط وجلد، وإذا شاف شيخه هيك مكرسح له حردبة شوي بيندفش شوي بيمشي، معناته إيمانه بنوب. وإذا شافه مقتول للشيخ كمان ميت والعياذ بالله، هذا إيمانه يعني بيكون ضعيف. فمرة أحد هيك أصحابنا ذكر لي بأنه رأى شيخه هيك خطي يعني له حردبة وبعكازة، ويعني ها يا دوب عم يمشي. قلت له والله يا أخي هذا في الرؤيا يقول المعبرون هذا إيمان صاحب الرؤيا، إيمان صاحب الرؤيا. فروح ركز شوي إيمانك، ركز شوي عباداتك، كثر شوي طاعاتك، حتى إذا ذهبت إلى ربك تذهب وأنت يعني مقبل عليه، في عندك حسنات قدمتها كما يقدم الصالحون حسناتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.